أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن معكم أيتها المجموعة الطيبة الكريمة في درس من الدروس التوقيفية فيما يتعلق بشرح المقنع. قال الناظم رحمه الله: ثم إن تريد كم ساعة فسبعة للظل زيد، هم بقي من بعض طرحك الزوال فاقسم عليه مب، وقبله يقال ما ضوى بعضه بقي. يعني الناظم أراد أن يبين لك معرفة الساعة الزمنية، لأن الساعة الزمنية تزيد وتنقص في ذاتها هكذا. والفرق بين الساعة الزمنية والاعتدالية أن الاعتدالية تكون 60 دقيقة والزمنية تكون أكثر من 60 دقيقة أو أقل من 60 دقيقة هكذا، تزيد وتنقص في ذاتها. لأن ساعة النهار في الزمنية ساعات، لأن ساعات النهار يقول لها يساوي 12 ساعة في النهار وكذلك في الليل. وأما ساعة النهار في الاعتدالية ففي بعض الأحيان يزيد النهار وفي بعض الأحيان ينقص النهار هكذا هكذا. والاعتدالية في النهار الطويل تكون أكثر من 60 دقيقة، وفي النهار القصير تكون أقل من 60 دقيقة ك 52 و 53 و 45 إلى آخره هكذا. يعني أن النظمة أراد أن يبين لك قدر الساعة من كل النهار بالأقدام. أنك إذا أردت كم مضى من الساعات من النهار من الزمانية فقط فقس الظل، فقس الظل لذلك الوقت بالأقدام بأقدامك، وزد عليه 7 أبدا، ثم قس من ذلك أقدام الزوال، ثم قس من ذلك أقدام الزوال في ذلك الشهر الذي أنت فيه، وما بقي فاحفظه إماما، ثم اقسم عليه نقطة مد وهو 42، فما خرج في القسمة فهو الساعة، لكن كنت عملت لما قبل الزوال فذلك الخارج عدد الساعات الماضية من نهارك، وإن عملت لما بعد الزوال فذلك عدد الساعات الباقية من نهارك، فاطرحها من 12. يبقى ما مضى من نهارك، وهذا معنى قولنا وقبله أي وقبل الزوال يقال مضى، يقال هذا الخارج هو الماضي، وبعده أي بعد الزوال يقال بقي، أي هذا الخارج هو البقي هكذا. إذا بقي لك في القسمة أقل من المقسوم عليه فانسبه من المقسوم عليه، فانسبه من المقسوم عليه، فما كانت القسمة فهي كسر من الساعة فتضيفه إلى الخارج فيكون المجموع ما مضى أو ما بقي، فتنبه لذلك. مثال: وجدنا مقدار الظل بالأقدام 8 أقدام بعد طلوع الشمس مثلا في هذا اليوم أو في يوم ما، زائد 7 وهو 7 أبدا للقامة يساوي 15، نقص أقدام الزوال مثلا في النهر نقص 1 وهو لا نقص 1 أقدام الزوال وهو تزجب، أبدأ مثلا تزجب مثلا نحن في يونيو قدام الزوال فيه يساوي 1 مثلا، يعني نزيد في الأقدام أولا 8 أقدام ثم نزيد على 8 أقدام 7 دائما، 7 القامة دائما يساوي خارج يساوي حاصل 15، ثم نقصنا من هذا من هذا المجموع هو 15 أقدام الزوال هو 1 في يونيو مثلا يساوي 14، ثم 42 القاعدة الذي هو قاعدة مقسوم على 14 يساوي 3، وهو الساعات التي مضت من شروق الشمس قبل الزوال، ولكن هذه الساعة تسمى ساعة زمنية لا اعتدالية. هكذا مثال ما إذا بقي الكسر لنا، مثلا وجدنا 10 أقدام بعد شروق الشمس، زائد 7 أبدا يساوي 17، ناقص 1 ناقص 1 وهو نقصنا منه أو طرحنا منه 1، هذا الواحد هو ظل الزوال ليونيو فلاحي، يساوي 16، ثم 42 مقسوم على 16 يساوي 2، بقي 10. 10 ننسبه من المقسوم عليه، نقول سمي لي 10 من 16، كما هي قاعدة تسمية في السملالية، ما هي معلومة. نحل 16 لبحويين على صورتي، نضعه على صورتي 28، ثم نقسم عليه على هذين الإمامين 16، نقسمه لآخره فيخرج لنا 5/8 الساعة، يعني 2 سوايع و5/8 الساعة. هذا هو بقي، هذه كيفية الكسر إذا بقي. إذن يخرج لنا ساعتان و5/8 الساعة زمنية لا اعتدالية. هكذا هذا. ثم إن تريد كم ساعتان، فسبعتان للظل زيد، فهذه 7 للظل، وما بقي من بعد طرحك الزوال فاقسم عليه مب وقبله يقال مضى وبعده بقي، أي بعد الزوال، يعني إذا استخرجت هذه العملية قبل بعد الزوال ويقال بقي للغروب، بقي للغروب كذا وكذا، كمثل فضل الدائرة في علم التوقيت هكذا. هذا درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.